الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله الذي يختار من البشرية أحسنها وأجملها وأكملها. فنوح ضرب الرقم القياسي في الدعوة وأعطاه الله وآتاه الحجة والبيان، ولكن القوم قصت قلوبهم. وليكونوا أي الأنبياء والمرسلون نموذج للدعاة إلى الله. ها هو نوح ربنا يحكي عنه كان يدعو قومه ليلا نهار 1010 قرون تقريبا قد من هنا للنبي بعثة النبي 14 قرن هذا زول 4 قرون اش حبقى 10 ديال القرون وهو يدعو من عير سخطنا على زيول عنهم وجمعهم عذبوه وآذوه وضربوه وكان يضربونه ويجرونه والدم يسيل وهو يقول الله اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. قال لا ليل نهار ربنا يحكي عنه. قال لا فلما أعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه من الآن لن يؤمن بالله من قد آمن قال سبحان الله ربي أنا أخاف على هؤلاء. إذا ماذا ما بقي فيها أحد يوم من خلال ما بقي فيها أحد يوم خلاص رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة ولا يعني ساكن الديار. إنك إعلاش إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. كان خاف على هذا 6 كان خاف على هذا 11 أو كل 80 كان خاف عليهم كيعملوا السينمات والبلاي معمرة والمقاهي معمره بالويل الدومينو هالكرطة هالسطرنج هالويلات والشوارع معمره بالفساد. هالملاعبية الكرة هالسينمات هالأفلام هالبلابور هالويلات كل هذه وسائل التدمير. هالحبيبات مشاو يا ربي اهلك هؤلاء. هذا المعنى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. بيش بوسائل الإفساد. الوسائل المدمرة موجودة وسائل الإغراء ووسائل الفساد ضربة أطنابها. يا ربي أنا كان خفل هذا يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا الفجر كفارة. نعم فالله عز وجل استجاب دعوته. تبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كل نبي نبي أعطى الله دعوة مستجابة. وكان عليه الصلاة والسلام لما أعطاه هذه الدعوة دعا بها على قومه. والنبي عليه الصلاة والسلام أجلك الدعوة ليش خلاها فيش هذا شدعة خلاها يوم القيامة باش يرغب في هذا المؤمنين الصالحين اللي كيعيشوا في هذه البيئة الفاسدة ولوثوا إيمانهم ونعمس وقع النقص في أداء الواجبات وقع نوع من الفتور في إيمانهم ماشي يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يحمل بطاقة الانتساب أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن عندهم خدش في الأعمال ماشي يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ادخرت لأمتي ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعة ليش للمذنبين من أمتي أما الصالحين أما الكمال لا من له شفاعة. نعم الشفاعة من جهة أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 8 ديال الشفاعات من جملتها ما يمكن يدخل حد الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منها. وهناك أقوام من هذه الأمة من كمل لا يعلمون درجات إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة سنة للجميع إن شاء الله. المهم هل لك يخرجوا من النار ويحفظوا الله من النار إما يدخلوا النار يخرجوا وإما ما يدخلوش النار. هذا من ليش النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الموقف يعني يتفضل الموقف بشفاعة رسول الله وإلا الموقف يطول والحرارة الشديدة والعذاب الأليم في الموقف بس يتفضل الموقف ويشرع فيش بالحساب حتى يصير أهل النار أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بشفاعة رسول الله. نعم إخواني قالوا الآن اصنع السفينة. يعني بعض العلماء قالوا من الآن اغرس الشجار باش نصنع السفينة. اغرس الشجار شحال بقاو 100 سنة مئة سنة والشجار كيقعوا ما يكمل مئة سنة قالوا يلا هيوا السفينة شحال تستغرق السفينة من العلماء ما قالوا مئة سنة ومن العلماء ما قالوا 40 سنة على كل حسوة 140 أشراف السفينة وصناع الفلك ما كان الفلك معروف ما كان الناس يعرفون كيف الإنسان يركب البحر يقول مستحيل يركب البحر كيف يركب البحر يمكن ما يمكن لا قال لك لا بيجي السفينة هذه الناس اللي صنع السفينة من لوحة على وجه الماء وقال لك اللوحة ما غرقتش قال لا يمكن يعدل اللوحة القصعة اللوحة يعدلها قصعة ويجلس فيها هو ما كانش يخطر على بالهم على ان السفينة تكون ايش يعني دي الحديد هذا ما كان تخطر على البال لا اول من صنع السفينة من سيدنا نوح بيش قالوا بأعيننا وحينا احنا مش نرعاك بعيني وقالوا نوحي إلينا على ما نعلمك وبدي يصنع واصنع الفلك بأعيننا برعايتنا على عينينا ووحينا انا غنوري وبالدسور المصانع قالوا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون من اول وهلة اخبر قالوا لا نحكمش على اهلهم بالغاعه ولا نصنع السبيل قالوا ويصنع الفلك اخذ يصنع وكلما مر عليهم ملا من قوم سخروا منه لو كيشو مكين جرى اش قاعد تعمل قال كيصنع السفينه ما يكذب اش السفينه هذه قال السفينه تركب فيك تكون هذه على الماء فين الماء وكسر الصحراء فين الماء واش الماء غادي يجي عندها ولا تمشي للماء مين ياسك يتهكم ولا يتعكون كاع اش هذا البارح وانت داعيه واليوم نجار اش هذا قال الله عز وجل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون غدا ضحكوا على بابكم ضحكوا علينا الان فسوف تعلمون وسوف واش غدا ساعة قريبة وسوف بعيد يعني ما يدل على الزمن كان بعيدا فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه يكسب له الخزي والذل والهوان ويحل عليه عذاب مقيم لا يفارقه ينزل به عذاب الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة ما يفارقه عذاب مقيم حق الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا بالغرق وفارق النور أعطاه الله علامة على أن وقت الغرق قد حان اجمع وفارق صنور شو تصنور من العلماء من قالوا هذيك الكنون اللي كيعملوا فيه الناس كيعملوا فيه الخبز كيطيبوا فيه وكذا هذيك يسمى التصنور ومن العلماء من قال بركان يعني جعلوا العلامة حين ما يفور البركان البراكي من الأرض العمر بالبراكي البطن الأرض كله نار نار محرقة نحن ساكنون على قنبلة قنبلة موقوتة إذا شاء الله تفجيرها يهلك العالم كله يدمره نعم بركان قالوا حين ما تشوف البركان أو حين ما تشوف المحاقين كنون فار فيه الماء فار الماء فيه يسعسع حتى إذا جاء أمرنا بالغرق وفارت صنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل وإحنا قلنا المراد بالزوج أشهر فرق اللي كان عنده مقابل من كل زوجين اثنين يعني البقرة والثور الكمش والنعجة الجدي والعنز وهكذا من كل زوجين اثنين حبسا نعمزي بالحجرة الطوبة ورجرة الخنزير ايش من كل زوجين ومن هناك فراغة يقولوا لما لرجع فيها طبقات طبقة دليل يعني أنها كانت كبيرة وكانت طويلة يقدر مسافتها نحو يعني 100 متر ولا أكثر هي نعم أو 500 متر ولا كما يقولون المقصود كانت كبيرة لتحمل هذه الحشرات وتحمل هذه الإنس والدواب والولوج وغير ذلك من كل زوجين اثنين وهذا ما يدل على أن الطوفان كان عاما على الكرة الأرضية كلها وإلا كان لو كان جزئيا في المنطقة في منطقة العراق والإيران وتركيا كما يقولون تركيا المنطقة فقط لما أمر الله تعالى بأن يحمل من كل زوجين اثنين. ليه؟ لأن الوحوش والبهائم وما خلق الله مما هو صالح البشرية ومما هو ضروري البشرية في الأرض في الكرة الأرضية جهة أخرى لا هي نعم. وخصوصا أن الله عز وجل كيقول في سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يقول وجعلنا ذريته هم الباقين أن النسل البشري نسل آدم كله ضائع. ومن هنا قال بعض العلماء إن دعوة نوح كانت للكرة الأرضية كانت عامة في وقته وتختلف عن رسالة رسول الله أن رسالة رسول الله كانت عامة منذ وقته إلى أن تقوم الساعة وللإنس والجن لا هذا للإنس فقط وكانت عامة نعم. ولهذا كان فرحا من كل زوجين اثنين وأهلك وخذ أهلك شكون أهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ثم ومن آمن شكون أهلك زوجته وأولاده وكذا خلاص إلا واحد المرأة لا واحدة من نسائه لا واحد من ابنه لا وزوجته إن شاء الله الخصوصية إلا من سبق عليه القول ومن آمن وجميع من آمن حمله. ويقال ما كان كل المؤمنين بعد ما نسلوا الذين نسل كلهم أولاده أولاده الثلاثة أما الباقي فماتوا بدون نسل على كل حسون هذا أو ذاك هو أهله إلا من سبق عليه القول قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. وقال لما يعني أخذ يجمع قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها اركبوا على اسم الله وجريها على اسم الله ورسوها على اسم الله. كيف على اسم الله؟ احنا قلنا من راس الانسان اذا قال اش يقول؟ ليش اسم الله؟ لانه الذي اقدره على القيام من؟ الله. الذي وفقه للقيام من؟ الله. فكذلك هذه السفينه من دله عليها؟ الله. ما الذي نجاه بسببها؟ الله. فهي على اسم الله. اللي يحكم بالمحكمة شو يقول؟ باسم الشعب، باسم الدستور، باسم القانون، باسم فلان، باسم الديمقراطية، باسم كذا. ليش؟ لأن الشعب هو الذي أنزله، فهو لا يحكم لذاته، يحكم باسم الشعب أو باسم فلان من الناس لأنه هو الذي وضعه هناك. لكن أنت أيها الإنسان، ما الذي خلقك؟ ما الذي أجلسك؟ ما الذي أقامك؟ حينما تأكل من خلق هذه النعم؟ ما الذي أقدرك على الأكل؟ خلاص. إذن قم واذكر اسم الله. ما تذكر فلان ياسر فلان وقف جاس فلان واحد يقول أهل والدي أهل اسمي والدي يسمعون قال لك أنتم مصبوطين والدي ما تخلوش الناس يقولوا والدي على ما تعيد أطفئ مصباحك واذكر اسم الله خمر إناك واذكر اسم الله أغلق باكك واذكر اسم الله. ليش؟ لأن كل هذه النعم هي الله عز وجل وش كل حامي هو الله والبخلقهم الله والبن خلقها الله والحامي والحارس هو الله وأنت من الله وكل شيء من الله عز وجل فأنت عبد لله وأنت خادم لدين الله عز وجل فكل شيء منك على اسم الله. اقرأ باسم ربك أول ما قال الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قرأ بيش باسم ربك. من علمك القراءة؟ من علمك ما لم تكن تعلم؟ الله. إذا المؤمن عبد لله كل شيء يعمله على اسم الله قيام قعود ماشي أكل شرب ذبيحة أشتري الذبيحة اسم الله لا بد أن تقدم الثمن. ما الثمن؟ اسم الله. هذا هو الإذن. ما ذكر اسم الله عليها ما ذكر. ليش؟ لأن خلاص ما ذكر عليها الإذن ما ذكر الثمن. لا إله إلا الله. إذن هذه السفينة قركبوا بسم الله وما تجري بسم الله وترسو على اسم الله أركبوا فيها بسم الله. ودائما كقول العلماء الأسماء تذكر حسب العمل فاللي اللي يحصل قوة هو ضعيف يحصل قوة ايش يقول؟ يا قوي. اللي محتاج للرحمة ايش يقول؟ يا رحيم. اللي محتاج يعني عاد متسلط عليه ايش يقول؟ يا قهار. اللي جاهل غفور يا عليم، وهكذا كل الأسماء تذكر حسب الحاجة وحسب المقامات. لكن هنا عند أسماء تجمع الأسماء كلها، تجمع الصفات كلها، يسمها الصفات الجماعة، الصفات الجامعة، من جملتها اسم الله. فالله كلمة الله جامعة لكل صفات، ولذلك أمرنا أن نذكر اسم الله على كل شيء كافي. ممكن نقول يا قدير يا عليم يا رحيم يا جبار يا قهار، كذا من أسماء الله تنادى عند الحاجة، لكن جامع لها أشوى الله. ليش؟ لأن الله المعبود بالحق من الإلهية، والمعبود بحق لا بد أن يتصف بكل صفات، لأن إذا لم يكن قادر على كل شيء ما هو إله، إذا لم يكن عليم بكل شيء ما هو إله، فيستلزم بالطبع ويقتضي كل صفات. يقول العلماء كلمة الله جمعة، بسم الله مجراها ومرساها، اركبوا فيها بسم الله. فأنت إذا أردت أن تركب على اسم الله، كم واحد يركب السيارة ما يقول بسم الله، بمجرد ما يخرج وإذا بالصدمة تقع، أما يتقلب وأما يضرب وأما كثيش، لأنه ما ركب على اسم الله، ما كان في حماية من الله، منقطع عن الله، فتعرض للأذى. دائما نذكر اسم الله، خرج بسم الله، دخل بسم الله، اركب بسم الله، انزل بسم الله، اركبوا في الله. علمنا في القصص، القصص ما هو يذكر هكذا كي ذكرنا التاريخ، لا، لكم في القصص عبرة وعبرة. ولكم يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة وعبرة لأولي الألباب، ما كان حديث المجتمع. إذا إخواني يقول اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. سبحان الله، غفور، لأن هؤلاء المؤمنين، هؤلاء المؤمنون سبحان الله قد يكون أذنبوا واستغفروا، قد يكون قصروا. فالإنسان مؤمن لا بد يكون مؤمن، كل مؤمن خطاء، كل بني آدم خطاء، ويكون مؤمن ما كان، وخير الخطاوين التوابون. فالله عز وجل يطمئنهم ويقول لهم إنكم مغفور لكم، ما دام أنتم في مظلة الإيمان وفي كنف الله وفي رعاية الله فأنتم مغفور لكم إن شاء الله، لأن الله غفور للمستغفرين رحيم بالمؤمنين. أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، فيها تشويق وفيها إزالة القنوط. أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، أن ربي لغفور رحيم. أجن عند الله، الله يسامحك، غاجي بكلك، أعطي بكلك لله، ما ترك شيء، إن ربي لغفور رحيم. قال الله عز وجل، هذا من عجائب العجيبة هذه السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذه السفينة والله ما نراها الآن، ولو الناس تقدموا في العلم وتقدموا في صناعة السفن العملاقة الضخمة، ولو تقدموا ما نجد أبدا الآن سفينة كبيرة ضخمة وهي تجري في موج كالجبال، لا توجد ولن توجد إلا سفينة نوح. يعني الله يقول موج، أمواج كالجبال وهي تجري، أمواج كالجبال يقصد أن تمشي بهدوء وتتحددها تلاطم الأمواج، لأن أمواج كالجبال مو كالدار، كالجبال. كتشوفوا جبال الأطلس الكبير أو جبال الملايا، جبال إيش؟ جبال إيطاليا، هذه الجبال المشهورة في أوروبا، أنا ما تعرفون الجبال، أنتم ما كنتم تعرفوا هذا جبل كبير، هذا مش جبل، هذا الكديوة، أنا كنقول في الجبل كنقول الكديوة، هذا الجبل كبير، لا، جبال شاهقة، كانت الأمواج كالجبال. ليش؟ لأن غضبة الرب، الله سبحانه وتعالى سخر هذا البحر لتدمير الأعداء، فالبحر غاضب لله، وكان مسخرا في تدمير أعداء الله، أعداء لا إله إلا الله. فالموج، فالأموال، فالبحر كان غاضبا لله، تجري به في، سبحان الله، قالها الله مثل العصا اللي كانت تنقلب حية لموسى عليه الصلاة والسلام. الله وصفها ثعبان مبين، يعني حية عظيمة كانت مثل الدار، والأشجار الضخمة كانت تلتقطها من أعلى وتمتلعها، ضخمة. بمجرد ما رآها فرعون وإذا به يضعف ويسقط هكذا ويعني سبحان الله وتخفف كرشه تنطلق كرشه ويطلق كل شيء ويقول الناس والوزراء ربكم الأعلى إيه والكل في السياح من أرض حبيب الله دين الكذب ويقصر ربكم الأعلى هكذا هذا يكون مفسد فكان صحيح ما هي طبيعة ما هي طبيعية يعني ضخمة ضخمة الله يقول ثعبان مبين كبير جدا جدا وثم يقول فإذا هي جان جان كأنها جان ماذا كأنها جان الجان في اللغة العربية هي تلك الحية الصغيرة الرقيقة اللي قد فرر شو يعني شوفها يسخاط وخذها يمحى هذا كيف يسمى في اللغة العربية الجان فكانت هذه الحية العظيمة الضخمة جمعت من الضخم ومن السرعة الأمر غير عادي هذه معجزة سبحان الله نفس الشيء نصوره فيه في هذه السفينة العملاقة عظيمة ضخمة ومع ذلك الأمواج كالجبال وهي تجري شو هذاك اللي كبابو شكرا لك كي جاي المطر بالبحر شو كان شكرا لك لانشا ما تنشكرا كي جاي واحد السرعة ماشي ليش اللي صغير والصغير ها تتلائم السرعة السرعة ما في قلب الصغير لكن شكون عام بس يقدمه نجم الكبير السفينة من نجم الكبير كيف تجري ما تستطيع ليش ضخمة فيها ما تجري لكن هذه خلاف السهول هذه السفينة ربانية المهندسة ومصممها رب العزة لا إله إلا الله وهي تجري بهم في موج كالجبال هو سبحان الله جاءت العطفة الرب العطفة عطفة الولد كما هي العادة سبحان الله ايه هالسفينة كلش معمر فيها والولد راهو يا ولد يا بني اركب معنا هذه اخر فرصة مرة ثالث سنة والدعوة موجهة للولد وما يسمع والان باقي اخر لحظة 950 سنة ما نفع في الولد وده بالك دينا ولا خلص العطف العطف عطف الولد الحنان الله خلق الحنان في الولد كذا ولا لا فسبحان الله يا بني اركب معنا كن معنا على عقبنا على ديننا كن معنا في هذا الخط الإيماني استجب لله يا بني اركب معنا ولا تقوم معنا لأنه شكرك بالهن شكرك يركب المؤمنون يركب هنا المؤمن ما نركب معنا أي كن مؤمنا لتركب تركب أما غير المؤمن يركبون اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اياك ان تنضم للكافرين لان اللواء الكافرين وانضم للكافرين واستعان بالكافرين وركن الى الكافرين هذا شنو مصيره مصير الكافرين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهذا الخطاب لكل مؤمن دائما اركب معنا مع المؤمنين ما تركبش وما تسيرش وما تعيش مع الكافرين كن مع المؤمنين وحتى في البلاد الأوروبية ما تبقاش مع الكافرين فتعيش مع المؤمنين إياك ثم إياك رئيسك بالعذاب ومن الدمار والخراب والطمس وقطع الصلة مثل ما عندك احذر ناقص الخطر تركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولكن المادي ونجي عنه كاملوش بالغير ما كاملوش بعذاب الله اش يقول ساروا الى جبل ظن على ان القوه الارضيه هي خلاص امريكا تقدر تخلص امريكا ايش اللي ركب امريكا وتشبث في امريكا ومن العلاقه الحسنه مع امريكا لا يخاف هكذا ايه امريكا لا امريكا والغرب كله والله ما يفيد والشرق والغرب والله ما ينفعك بالله الذي لا رب سواه ساوي الى جبل وايش الجبل حتى الجبل مش يمشي وما يبقى جبل ساوي الى جبل كان الماديون كينظروا القوه الارضيه وما كينظروش القوه الربانيه مقطع الصله بالله ما يشوفوها معمود عبو ساوي الى جبل اش يعمل لك يعصمني من الماء، غادي يحفظني من هذا الماء. فقال هذا الصحيح، هل القاعدة الصحيحة؟ القاعدة إيش؟ المقعدة المتينة التي لا تتهدم ولا يمكن أبدا أن تزال. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، اليوم وبعد اليوم وكل يوم، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم الله، لا عاصم ولا مانع من عذاب الله إلا من رحمه الله. وش البطاقة بالرحمة؟ الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء هم الرحماء إلا من رحم. قال الله عز وجل خلاص، الله قطع الكلام، هذه المفاوضات ما نفع 950 سنة ما نفع الدم لا خلاص. وحال إيش إلى الله فيه، وحال بينهما الموج، ما بقى ذيك الحديث خلاص قطع الله الحديث، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين خلاص. أشحلق السفينة، قال العلماء أبقت من رجب إلا فاتح محرم، شحال؟ 6 شهور، 6 شهور والغضب الرباني في الأرض، الأرض كلها غاضبة والبحر كله غاضب. لما انتهى كل شيء وتطهرت الأرض، لأنه الإنسان مكلف بأن يقوم بالوسائل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد، وكل الرسل أمروا بأن يغثوا الدعوة، لكن لما يستعصى الأمر تدخل العناية الربانية، لما يطفو الصاع ويطفو الكيك ويبلغ سن الزوبة خلاص. حين ذاك قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أبواب السماء كلها فتحها الله، المياه تتهاطم. أنا قلت لكم مرة أخرى كاين سحابة تجوز فوق طنجة، بحيث لو أنزل الله ما تحمل هذه السحابة من الأمطار لما أصبحت طنجة في المدينة، ولكن إن شاء الله هذه السحابة على الغربان كتح شوية شوية، وما ننزله إلا بقدر معلوم كذا، لكن يوم هذا اليوم الله حتى السماء غضبت. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، لا إله إلا الله، ما وقعت أمطار لا، ثم موسم فقط، وفجرنا الأرض، كل شيء في خدمة الله، الكل ضد أعداء الله، الكل غضب لله، لأن الكل يعبد الله خلاص. لما يشهر الحرب على أعداء الله فالكل خلاص، الكل يحارب أعداء الله. إذن السماء والأرض، سبحان الله، هذا القرآن يكمل بعضه بعضا، لأنه ما في قصة تحتاج يعني تكفيك عن عن عن عن الأجزاء الأخرى التي ذكرت في الصور الأخرى. ما نعم، لما شاء الله عز وجل الوقوف خلاص، طهرت الأرض من الأعداء، أشقى الله عز وجل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، خلاص هنا ابلعي وهنا اخلعي. والله كعلمنا هنا، كعلمنا إذا بنينا مدينة اش نعملو؟ نعملو الويدان، شو بحال طنجة، طنجة لا فيها ويدان، علاش المسؤولين ما عملوا ويدان؟ خلاص عندنا في المكان نهار اللي كينزل الشتاء كلشي بحال بدون مرور، ما في ويدان. ايش الويدان؟ ايش الويدان؟ الطوب، الطوبة ما تقول شي في الواد خلاص. كي علمنا الله كي قلنا حفر الويدان، علاش اللي كثر في الامطار يا ارض بلاي، واسمع يا رب الله ما حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا يا رب، لان السماء لا قدره لنا، اما الارض اش نعملوا؟ نعملوا الويدان. ولذلك لما المدن اللي هي في الويدان بحال اوروبا ها اش كيعملوا في ايام المطر؟ كيعتنوا بالويدان، كيخملوا الويدان. علاش؟ باش اذا نزلت كثره الامطار يا ارض بلادي. ولكن احنا ما شاء الله احنا بدينا بلا ويدان. يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي. قال الله غيب الماء، خلاص غيب، ابتلعت الارض الماء، وغيب الماء وقضي الامر، خلاص طهرت الارض من الاعداء واستوت على الجودي، وقفت السفينه في الجودي، جبل الجودي، لان قال تجري بسم الله وترسو بسم الله مجرى وبسم الله مرصى. إذا أردت أن ترسو قل بسم الله، وإذا أردت أن تجري قل بسم الله، فكان المطر ديالا يحركه بسم الله. ما في تنزيل، ما في طاقة نووية، ما في أي شيء، كان السفن اللي كان جيب طاقة نووية، لكن طاقة نووية ديالة السفينة نوح أش كان فيها؟ بسم الله، بسم الله مجراها وبسم الله مرصاها، خلاص. واستوت على الجودي، والجودي هذا جبل جاء في العراق، وسبحان القادر على ما يشاء، قد وجدوا السفينة. الآن السفينة وجدت الآن في تركيا، وجدوا آثارها. نعم. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم، بعدا لهم من البصيقة، بعدا لهم من الحياة، بعدا لهم حتى من الفكر، بعدا لهؤلاء المجرمين. وهكذا اللعنة، معنى البعد اللعنة، يعني بدون مأسوف عليهم، بعدا، الله يسخط على عصبهم المجرمين، بعدا، يعني مدعو عليهم بالبعد واللعنة والاستئصال، بعدا للقوم الظالمين. هنا هذه كثيرة. وجاءت العطفة ديال سيدنا نوح، ونادى روح ربه، نوح ربه نادى، ليش العطفة؟ سبحان الله، نسي قول الله عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مرقب. ادم نسي ولا ما نسي؟ نسي، ولم نجد له عزم. فالرسول ينسون، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انسى كما تنسون، ينسى، نسي في الصلاة، وذكروا صلى صلاة العصر 5 ركعات عليه الصلاة والسلام، نسي، ينسى، تنسى الأنبياء لا ما ينسون، ينسون، فهو نسي. قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وعدتني تنجيني وأهلي، كذا قال وأهلك، يعني الكب قال الله عز وجل وأهلك، إلا ما سوق على يقول ومن آمن وأهلك، يعني اركب أهلك، ظن على أن يا أشهد وعد الله، قال له مش نجيك أهلك، وابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت إذا حكمت بشيء ما في أحد يحكم مثلك، خلاص وابني من أهلي. قال يا نوح هل غلطة؟ قال يا نوح أنت غالط، ابنك هذا موش من أهلك، كون ابنك منك ولكن موش من أهلك، وما نقتلوش ابنك، قال ابني من أهلي وانت وعدتني أن تنجيني وأهلي، قال ابنك موش من أهلك، ابنك ابنك ولكن موش من أهلك، أشكون اللي من أهلك؟ هو اللي اتبعك، كان على عقيدتك، على دينك، على ملتك، على منهاجك، هذا من أهلك. ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هم أتباعه، حتى فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بإجماع العلماء وبإجماع المفسرين، آله مش أهل بيته، لا، أتباعه وأنصاره وأعوانه هم أهله. فأهل الأنبياء أشكنهم في الدعاء، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أشكن آل محمد، هم أتباعه. كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو من آل رسول الله. نعم عندنا آل الزكاة، وعندنا آل الرداء، وعندنا آل الدعاء، فالمراد بالأهل في الدعاء هم الأتباع، هم من كانوا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوح غلط في هذا، قال له إنه ليس من أهلك. ليش يا ربي؟ قال ما قال إنه ليس من صلبك، سكت ظن ولدك. بعض المفسرين يعني تنحلوا هكذا، قالوا هذا الولد كان متبني. هذا من بدع التفاسير، هذا بدعة. قال الله له، لأن البنوة أثبتها، أش قال له؟ إنه عمل، وفي قراءة عمل، رد عمل. هذا مبني بنيته وتربيته على الكفر وعلى الجاهلية، وما فيه أبدا شعرا من كأنسب ومن عقيدتكم من منهاجه. خلاص هذا كله ممزوج، مزيج به بالعمل الجاهلي. والله يعتبر الإنسان بالعمل، فما دام العمل منحرف، العمل كفر، العمل يعني انحراف، العمل سقوط، خلاص إنه عمل كرب، خلاص إنه عمل غير صالح، ما يصلح. هذا كله خبث، هذا كله رجس نجس، إنه عمل غير صالح. ولذلك الله عز وجل عنده العلاقة التي تربط الناس، شكون هي؟ في ميزان الله، هي علاقة الإيمان، علاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإحنا إخوة جميعا بيش؟ بهذه اللحمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإحنا أعداء. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الدم، أخوة الدم، أخوة النسب، إذا كانت مع لا إله إلا الله محمد رسول الله ما زادتها إلا كمالا، ما زادتها إلا نورا. لكن أخوة النسب واللحم والدم والقرابة السهلية وغير ذلك وما فيها إيمان، برا، لا تصلح لشيء. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. أنت ما تعرف هذه الحقيقة، تجهلها، لا تسألني ما ليس لك به علم، خذ هذه الحقيقة. أما كون هذا حسبته من أهلك، ليس من أهلك، ينبغي أن تعي هذه المسألة، هذا جهلك. لا تسألني ما ليس لك، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذا بنوح عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويطرق باب التوبة ويقول، قال ربي، ربي إني أسألك، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم، ما ليس لي به علم، إني أسألك، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني بمعنى إيش؟ إني أعوذ بك، ألتجئ إليك وأتضرع إليك أن تحميني، لأن لا قدرة لي، أنا ما عندي، ما كان عندي العلم بهذا. يا ربي أنت علمتني، يا ربي احفظني أن أقبل على شيء لا علم لي به، احفظني منه يا رب. هذا معنى إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني. صار هذه جريمة. وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح أهبط بسلام، أهبط من السفينة وأهبط من الجبل، أهبط بسلام تصحبك السلامة والأمان والاطمئنان، الآن لا تخاف، بسلام منا وبركات، خيرات وبركات سوف تفتح، لأن الأرض طهرت. في أي وقت يكون القحط وما تأتي الثمرة وتأتي الرياح وتقضي على الأخضر واليابس، ويأتي الطوفان ويأتي البركان ويأتي الويلات والعذاب الأرضي والسمائي، مين؟ بسبب الكفر، بسبب المعاصي، بسبب الإجرام. الآن صافي خلاص، أهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، لأنه ما في إلا المؤمنون. وأترك هذه، هذه في قصة هود، وهذه التي نحن فيها في قصة أو في سورة الأعراف. الشاهد عندنا قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أغرقنا من؟ الذين كذبوا. هذا الدبح ناقوس الخطر لجميع المكذبين والمجرمين والكافرين والمنحرفين عن هذا الدين، مما خطيئاتهم أغرقوا بسبب الخطايا وبسبب الجرائم، بسبب الربا وبسبب القمار وبسبب اللواط وبسبب الزنا وبسبب التبرج وبسبب الاختلاط وبسبب الظلم وبسبب الكفر وبسبب البدع، مما خطيئاتهم أغرقوا. ليه خلهنا الله حتى لا نسلك نفس الطريق فيقع لنا نفس المصير؟ نسأل الله العافية. قال فكذبوه فأنجيناه ومن معه أو الذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. آيات الله الآن يؤمن بها؟ يؤمن بها ولا يكفر بها؟ ما أكثر المكذبين بآيات الله. الأرض تعج بالكافرين، الأرض تنسل وتنسكب بالمجرمين. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ليش يا رب؟ قال إنهم العلة، إنهم كانوا قوما عمين. القوم المعمية لا صدق لانية، كيقولوا شكو قال هذي؟ كيقولوا سعد الرحمن مجدو. القوم المعمية شكون؟ عموا عن التوحيد، عموا عن معرفة الله، عاموا عن الإيمان بالله، عاموا عن طاعة الله. وهذا العام من أين أتاهم؟ بسبب شيء يشكيشوا في الإنسان بيش؟ إذا كان الظلم ما يشوف، احنا قلنا مرات بيش يشوفوا بالنور، ماذا من النور موجود يشوف؟ ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب بما الذي ينورها؟ ذكر الله، الوحي، وحي السماء. هذا الكتاب الرباني هو النور، هو الشمس، والله سماه القرآن سماه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذا القرآن العظيم هو النور، من أقبل عليه انعكس النور في قلبه، في روحه، في نفسه، شارت مشرقة، ترى الحلال والحرام، ترى طريقة إلى الله، ترى طريق الكمالات وطريق الفوز والنجاح، تعرف كل شيء عن الله، تعرف ما يرضي الله وما يسخط الله. بسبب إيه؟ بسبب النور الذي ينعكس على القلوب. إنهم كانوا قوما عمين. إلى النور، الوسائل التي يمكن أن تتصل بالنور عطلوها فكانوا قوما عمين. وكل مؤمن منور، كل مؤمن بصيرته مفتحة نحو ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مو أنا عنه، على بصيرة أنا ومن اتبعني. من لم يكن على بصيرة من دينه وعقيدته فليس من أتباع رسول الله بنص هذه الآية. فلا بد أخي الكريم أن تكون على بصيرة من دينك وعقيدتك لكي ترى طريقك إلى الله، لكي تصل إلى الله. إنك كادح إلى ربك، لا بد أن تخصص الطريق واضح. هذه آخر قصة، هذه هي آخر ما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. الآن نشرع في قصة وهي أيضا مختصرة، وللأسف هذا آخر درس بقي يعني يوم الاثنين الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا الأسبوع هو آخر ما في هذا يعني في هذه الأيام إلى ما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الصيف، لأن هذه ها يسمونها إيش عطلة الصيف، حتى ما يبقوش يجمعوكم الناس تعرفوا الصوت وكذا ما شاء الله جد تسعجل شربوا الهواء. نعم في القصة هذه مبتدأ بقوله سبحانه وإلى عاد معطوفة على قوله سبحانه وأرسلنا نوحا، تقول وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. عاد مرسل لمن؟ لأن عاد كانت بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وقلنا من الذي بقي في السفينة؟ المؤمنون. من الذي أغرق الله؟ الكافرين. هؤلاء المؤمنون طال عليهم الأمد فقست قلوبهم واستولى عليهم الشيطان وزين لهم أعمالهم، زين لهم الشهوات، زين لهم التبرج، وزين لهم الزنا، وزين لهم العري، وزين لهم البلاي، وزين لهم المسلسلات والفلابورات والفكلورات والسينمات والسهرات والرقصات وإلى آخره. قالوا ايش حلو، زين لهم الملك والسلطة وانقطعوا عن الله خلاص. فبعث الله، وهذا من أبناء من؟ أبناء من؟ أبناء النجم. وقد كانوا يعرفون حق المعرفة، لأن الله في السياق هنا ذكرهم بإيش؟ بمصير قوم نوح وكيف نجى آباءه كذا. والله كقلنا كامل نجانا في السفينة ها؟ لا لا، كان واحد الآية تقول كلكم جيناكم من السفينة، احنا من أبناء السفينة، من بقايا اللي كانوا في السفينة، نحن جميعا من جيناه أصحاب السفينة طبعاً. لا ده ما يجب لكم، ما جيت جينا عذابتها. المهم يا إخوان يقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم، فوق أخاهم من نسبهم من عائلتهم أخاهم هودا، هود هذا قوم عاد، وإلى عاد، وعاد سبحان الله هذه العاد قوم عاد كانوا في جهة اليمن وكانت لهم قوة، الله يحكي عنهم كانت لهم قوة وكانت لهم حضارة إلى الآن ما بلغت الحضارة، حضارة هذا حضارة القرن العشرين ما بلغت حضارة أولئك. والله الله يحكي عنهم أنهم كانوا يبنون وينحتون القصور داخل الصخور، قصور داخل الصخور. عندنا الآن عندنا من الآلات والإمكانيات ما نحفر به قصور داخل الصخور، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فرهين ما هو لحاجة، لا فخفخة شفخة فخ مباهاة قصور. أتبنون بكل ريع آية، لا إله إلا الله، كل مكان مرتفع تجد قصور آية، والله آية عمران بحيث العقول تندهش حينما ترى آية تعبثون، ما في حاجة يعبثون سبحان الله. الله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، ذات العماد يعني سبحان الله سواري أنا رأيتها في مصر، هذه الفراعنة بلها قوم عاد وكانوا أبقى، إنهم قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، ويقول كانوا أشد منكم قوة الفراعنة سبحان الله. أنا زرت مصر هذه يعني ما يسمى بالأهرام صخرة لا أبالغ إذا قلت لكم إنها نصف المسجد ولا قدها المسجد. طالع الآن سني 500 متر والأهرام بعضها فوق بعض. الهرم مثل القصر، هرم فوق هرم كما تشوف العين. وما يقول ساقها بهذا السيمة ولا هذا، لا، بيش ملساقها بالريح، بالريح. إلى الآن ما وصلوا إلى هذه مكتشفات علمية وكتبوا عنها. من العالم يقصد أهرام مصر يندهشون. ولهذا يقول كانت الحضارة، كانت تلك الحضارة كانت أعلى وأقوى من حضارتنا بعشرات وبمئات المرات. ما حلم به هؤلاء. هذه مدن قوم عاد، أين هي؟ هي الآن في الربع الخالي، كتعرف الربع الخالي، اللي يقرأ في المدرسة يعرف الربع الخالي، لأن السعودية نصف السعودية وربما أكثر كله رمال، وحاولوا رمموا طرق وصنعوا طرق وسكنوا أيضا وبنى عمارات، ولكن شهر شهرين ما تجد أثر العمارة وله بلغت في الطول ما بلغت. أنا قرأت عن هذا إيش كل يتمرع الرمال خلاص. ما يعني لو حفروا يجدوا هذه المدن، يوجدوا هذه المدن لكن ما وجدوا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إلى الآن، وإلى أن تقوم الساعة ما خلق مثلها. وقالوا من أشد منا قوة. يقول الله أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والله وش بروح الشرطة يا عمرو نصوص لك لي سببك العذب الذي يعذبون به ما أمن إلى الآن. وإذا بطشوا لكن الآن اليهود اليهود شبروه خلاص، واللي علموه اليهود، لأن حتى بالعالم العربي هؤلاء الذين يعذبون ما الأساسيين اللي يعلمون يعذبون بالكهرباء يعني بالرضومة بالقطب في السروال، القطب متوحش يعملونه في السروال وتنقر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبطشتم وثم يمشي على بالركبة بالركبة على الحميس الحافظ الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا. لا إله إلا الله. هذا القصة قد ذكروا شيء حاجة منها لأن القصة طويلة شوية، ولكن حسب ما تيسر منها أشكر الله فيها. ولذلك قلت لكم يا إخواني قولوا هذه تلك الحضارة كانت عند كهرباء وعندنا على سيدي إيش يعني هذا اللي موجود الآن مضاعف مضاعف مضاعف عشرات المرات. ما بلغت هذه الحضارة حضارتنا إحنا ما بلغت ربع أو عشر من عشرة حضارة قوم عاد. أي نعم. قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم إيش حكيت صفي هو هذا الوقت بقي عندنا بعض الأسئلة خلوا هذه إن شاء الله إلى حين ونجاوب على بعض الأسئلة وإن كان ما يمكن إتمامها أيضا. اللهم وفقنا جميعا لما يحبون. يقول السائل امرأة عندها نقود في البنك وأعطوها الأرباح، هل حلال أن تعطي ابنها أم حرام؟ إيداع الأموال في البنوك هي بمنزلة من يسلح يعطي سلاح من يحارب الله ويقتل رسول الله. اش كاين هذا؟ قلنا المتعامل بالربا هو محارب لله ورسوله بنص كتاب الله، حيث يقول عنه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا اي تتركوا الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، اي ليكن المتعامل بالربا على بال انه في حرب قائمه، حرب ضروس مع الله وضد الله وضد رسول الله. ينتصر اشكون هذا اللي انتصر على الله؟ حارب الله وانتصر، وحارب رسول الله وانتصر. ابدا ما في من يحارب الله الا ويندحر، ما ينتصر، ينخذل وينهزم، والله ما ينتصر. فالله عز وجل يحكي بان هنا الذي يتعامل بالربا كانه يعد اسلحه لمحاربه الله ولقتل رسول الله او لمقاتله رسول الله. تبغي؟ نعم. هذه يكون يقول واحد ضروره، ضروره اش ضروره حقيقة قد تكون ضرورة، وإلا الناس القدماء الناس الغابرون كان عندهم أموال وعندهم فضة وعندهم ذهب وكل كانوا يعني يعيشون ويخبئونها فالآن يقول لك أنا عندي ضرورة، يعني بديت البنك يعني يبيع لك البنك إذا بديت الفلوس البنك يقول لك من أين لك هادر؟ انسحش يا شباب باقي ايش بردك في الليزات غادي ندور. والبنك شكا كيقول له فلان عنده قد قد وفلان جل عنده قد قد واجد، البنك يضحك وباش تخلص الاعمال ضريبه وتخلص المسائل والى اخره. المهم اذا كانت ضروره الله قد تكون ضروره هذه قد تكون يعني خاف يقتلوا عليه على هذه الفلوس يقتلوا، وكم من واحد مات قتل، وكم من واحد عمق روح على الفلوس، وكم من واحد ايش اقتل على الفلوس. هي سبحان الله قد يخاف من هذا. لا زد قال لك نعم سيدي يسلف واخر شيء خليها بالفائده كسمها الفائده هي ماشي فائده اش هي خساره ما فائده. الفائده ما يفيد الانسان، واش هذه خساره تدمير لك ولا ربح لك؟ خساره. على كل حال هذه الخسارة وهذا الدمار وهذه النار واش يخذها ولا يخليها عند أهل النار؟ بعض العلماء يقول لا ما تخليهاش عند أهل النار، المزيد اللي يجي يشعلوا بها العبيد ويحرقوا بها رأسهم، فخذها واعطيها لمن يستحقها لأن المال مال الله، خذه من هناك وما تخليش لأعداء الله يسكروا به ويظلموا به ويفجروا به ويزنوا به، خذه واعطيه لعباد الله. ورمي به الطرق تنمي المساكن اليسامى كذا ها احفر بها ابار وهكذا يعني بين شبابي المصالح العامه. فقالت هذه السيده واش تعطيها لابنها؟ ابنها اذا كانت هي قادره على الانفاق عليه تنفق عليه تعطيها، واذا ما قدرهاش على الانفاق عليه تعطيها الربا، هو مسكين فقير ما يجي شيء. ثم يقول: كم من صبيان كلمهم الله بالمال، كلمهم الله، الصبيان الذين كلمهم الله في المهد ما أعرف أنا ولا واحد، لكن الذين تكلموا في المهد أربعة، كذلك أربعة هم الذين تكلموا في المهد. أشكن هم؟ واحد صاحب جريج، صاحب الصومعة، ها وعيسى بن مريم، واحد من اصحاب الاخدود هذيك المراه اللي ها اللي قال تقدمي فانك يا امه على الحق، وكذلك واحد المراه كانت مره في الطريق مره في صحيح مسلم جبروا شاف واحد من العظماء من الجبابره من هذا المرابين من هذا المجرمين. ايوه فقالت: اللهم يا ربي لا تجعل لا اجعل ابني مثل هذا. قالت: يا ربي اجعل ابني صرف لي ذات مسكين ما عندهاش الخدمه اللي اعطى الله اداه الكراو الموت دار. قالت: اجعل ابني مثل هذا. فهو زول يلا معاه شي اسبوع ولا زول فمه متسده وقال: يا ربي لا تجعلني مثلها. ليه يا وليدي؟ تاع كفار الله مسكين. يا زاد شوية وشاف واحد الأمن أمن قطعة مسكينة ما شاء الله رصص لها عالم ما فيها من شاف السلام. قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فزولوا من الصدق اللهم اجعلني مثلها. يا لطيف هذه مصيبة. قالت ليه يا ولد؟ قال هذه يقولون سرقت وهي ما سرقت، يقولون زنت وهي ما زنت، فعلت وما فعلت، فالحسنات تكثر لها حتى ارتفعت عند الله حتى رجعت المقامات. وذاك رجل جبار عميد ظالم فاجر مرابي قمار مجرم نذفت اللهم لا تجعلني مثله. هذا هذا من الأولاد الذين تكلموا في المهد وما كلمهم الله، مو معي سعيد كلمه الله بعد بعدين ثم يقول الأخ كان عند ابن اسمه وليد وبعد حين توفي هل يمكن لي أن أسمي هذا الاسم لولد أخي؟ نعم سحر خالد بن الوليد. الوليد يقول في السؤال الآخر يقول الصلاة أنا نسيت في الظهر فتحيته أو في الشاب يعني في ثلاث ركعات بدون تسليم. هذا نسوي تشهد يعني كأنه تشهد في الوسطى وتشهد في الثالثة وعاد في الكرقة، هذا عنده زيادة لما يكمل ويسلم يسجد سجدتين وثم يسلم. ثم يقول الأخ قضيت الشيخ عند بعض العلماء سمحهم الله يتهمونني بالجاسوسية علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن بعض الظن إثم. هذه آية يا سيدي، هذه آية إن بعض الظن إثم، ما عندي له حديث الرسول. يعجب لي واحد يعلق على شيء كتاب من هذه المدارس حمل المدارس هذه وعلق على واحد كتاب كيخرج أحاديثه ويعني وينص على الآيات أين جاءت هذه الآية في سورة البقرة ولا في سورة عمران وكذا إلى آخره، فهو يحقق هذا الكتاب. وفي آية من الآيات يقول بحثت عن هذه الآية القرآن كله فلم أجدها، لأنه مسكين جاهل القرآن. هي يقول بحثت عنها المصحف كله فلم أجدها. المهم يا إخوان هذا يقول اتهموه بالزنا، اتهموه بإيش؟ بالجاسوسية وهو بريء. يا أخي الكريم الرسل عليهم الصلاة والسلام اتهموهم بالزنا، اتهموهم بإيش؟ بأنهم يريدون السلطة كذلك وخطناهم من رضي ومن رضي كما قال الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا لشيء، قالوا إن هذا لشيء يراد، إن هذا لشيء يراد، وقالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا أساطير الأولين وقالوا افتراه وقالوا أشياء كثيرة كثيرة. هذا من هو هذا؟ سيد البشرية، سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله قادر أن يعني يحسن الظنون، كل الظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الله خير. يقول يعني موسى عليه الصلاة والسلام في الآخر هكذا قال يا ربي اجعلني لسان صدق في الآخرين مثل إبراهيم، يعني الناس كلهم يحبونني ما في أحد يكرهني. قال له رب العزة قال هذه ما جعلتها لنفسي. الله عز وجل يسبونه ولا لا؟ يسبونه وينكرون وجوده، يقولون انت ما موجود، اشو خلقك يا مصفر؟ يقول لا هو خلق نفسه. هاي الله سبه، كل المشركين الشرك سب لله، اللي يرد شريعة الله وما يحكم بها سب لله، العالم كله يسب الله. اشو الجنسة كذا والله سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم ويكرمهم ويعطيهم وينزل عليهم الأمطار ويعطيهم العافية ويعطيهم ويعطيهم. سبحان الله الله كريم. نحن كثير منكم ربما هنا يقول هذا وهابي، هذا وهابي جردي وهابي، ومن ما قال في وجهي أنت وهابي، ما أنا وهابي يعني كافر. كيف كافر؟ يعني أنا وجدت كلام رسول الله ووجدت كلام محمد عبد الوهاب فطردت ودست بقدمي كلام رسول الله وأخذت محمد عبد الوهاب. ما تستحي. قال فيه كافر، أنا ما أقول فيه كافر، روح قال فيه كافر. قل هذا مسكين، هذا مسكين ما عرجع. ومع ذلك نصبر وما نصبر؟ نصبر، لأن رسول الله قال فيه أكثر. أشكون اللي خصهم يقولوا عليها مزيانة كل الناس، الناس يقولوا مزيانة كل هي المرأة. المرأة خصنا عم نزيد كاس عبد الزوينة وتكحل وتسود وتصبر من هنا ومن هنا، وكتبقى ساعة أمام المرأة. علاش؟ باش ننسى كل واللي شافها كل في الزنقة وداخل داخل البيت، يقول مزيانة والله ما شاء الله شيخة جميلة شقراء ما شاء الله بيضاء كذا. أنت بغيت تسمح المرأة تشبه بالنساء؟ لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال بالنساء، متشبهين من الرجال بالنساء. لا يا أخي الكريم، خليهم يقولوا فيه. ليش؟ لأن اللي قال فيك معناه أعطاك حسناته، أعطاك صلاته، أعطاك صيامه، وأعطاك حجه، وأعطاك إيمانه. والله واحد من السلف سبحان الله بلغه أن فلان من الناس سبه وقال فيما قال، وربما ألقى فيه خطبة وإلى آخر. عالم عالم عالم، وإذا بهذا العالم ها يعني يسوق ويمشي لل ها ويمشي نعم سيدي يشتيهو ويشري نعم سيدي الفيديو ويشري نعم سيدي البطانية شو يقولون؟ زابي يعني. ويشري يعني غير الرفيع والحلويات ونعم سيدي المأكولات وما شاء الله جاب ما شاء جاب فرمونيتا كاملة معمرة ودق على هذاك العالم. اندهش هذا العالم، كيف هذا؟ قال والله إن يعني هذا قصير بالنسبة باقي السنين قصير، مالك مالك ما يمكن جدي كيف هذا؟ قال أعطتني حسناتي كلها أعطيتها لي. عبد المسير هو الخطيب ويطلب التوبة ويا يا فلان ويا فلان سامحني. صعب لأن تعرف نحن إذا وصلك أن فلان سبك فيه، سب فيه ولعنك وعدا إلى غير أشعد أشعد من له. واحد بالغوش واحد قال في الشعر اسمه بشعر، الشعر يعني كيعرف الشعر ما شاء الله من رمال ولا من طويل ولا من بحر كذا من بحور يعني، وقال في الشعر طويل يسبوا ويلعنوا ويشتموا كذا، وهذا مسكين ما كيعرفش الشعر ومشى لعند الثقاف وقال له قلتي في الشعر انا ما كيعرفش الشعر. الله نعطيك تصير الدبك يا ولد الحرام يا المجرم يا عدو الله. قال له انت تسالني بالوزن ولا بالوزن؟ لا بالشعر ما كيكون شيء يا اخوان. اللهم وفقنا جميعا بحبه ورضا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.